بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الناظم: باب المبتدأ والخبر. عرفنا علة ذكر المبتدأ والخبر معا في باب واحد، وبينا أن خبره لازم لي أو ملازم للمبتدأ. الخبر ملازم للمبتدأ، إن كان المبتدأ قد ينفك عن الخبر في نحو قائم الزيداني. قائم الزيداني هذا مبتدأ قائم، والزيدان هذا ليس خبره، بل هو فاعل سد مسد الخبر. وبينا أن الأصل في الرفع هل هو المبتدأ أو الفاعل، فيه خلاف بين النحاة، وسيبويه يرى أن الأصل هو المبتدأ وله حجته، وشيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي يرى أن الأصل هو الفاعل وله حجته، وذهب بعضهم إلى الجمع بين الأمرين أن كل منهما أصل برأسه. والصحيح أن المبتدأ أصل في باب الرفع، يعني في المرفوعات، في المرفوعات، فإذا تردد مرفوع بين جعله مبتدأ وبين جعله فاعلا فجعله مبتدأ أولى. لماذا؟ جريا على الأصل، ولا نخرج عن الأصل إلا بقرينة واضحة بينة. قال الناظم: وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل. عرفنا ما يتعلق بالإعراب الإجمالي بالبيتين أو للبيتين. وإن فتحت النطق أي وإن بدأت كلامك، فالنطق هنا مصدر أراد به اسم المفعول أي المنطوق، وعن به الكلام، عن به الكلام، إن بدأت كلامك افتتحته. وهنا سمي المبتدأ مبتدأ، ولذلك الأصل أن اللفظ مبتدأ مبتدأ به، هذا الأصل. وحصل ماذا؟ حذف وإيصال، باب الاختصار، بدلا من أن يقال مبتدأ به مبتدأ به تقول مبتدأ. ومبتدأ هذا معلوم أنه اسم مفعول، ابتدأ يبتدئ، فهو مبتدئ متكلم، واللفظ مبتدأ به، هذا الأصل، مبتدأ به. إذن به هذا نائب فاعل. من باب الاختصار حذف حرف الجر واتصل الضمير، فمبتدأ هذا فيه ضمير مستتر، أصل التركيب مبتدأ به. وكذلك قال: وإن فتحت النطق أي المنطوق، أي المنطوق، وعن به الكلام، فتحت بماذا؟ باسم مبتدأ، باسم وصف الاسم بكونه مبتدأ، مبتدأ به، مبتدأ هنا سهل كذلك الهمزة، سهل الهمزة فحذفها لأجل الوزن، لأجل الوزن، هو لغة كذلك، وهو لغة، لكن يعلل عند كثير ممن ينظر في المنظومات، لا يعللون باللغة، يعللون بالضرورة والوزن، لكن متى ما أمكن حمله على اللغة فهو أولى، ما دام أن في اللغة سائغا أن تقلب الهمزة ألفا ملسام، حينئذ يقال لغة. وإن بدأت كلامك باسم مبتدأ أي باسم يصح جعله مبتدأ ليخبر عنه بآخر، وعليه يكون قوله مبتدأ أراد به المعنى الاصطلاحي، ليس كل اسم يكون مبتدأ، لأن الخبر قد يبتدأ به، قائم زيد، ما أعراب قائم؟ خبر مقدم، وزيد هذا مبتدأ مؤخر. وقوله وإن فتحت النطق يعني لم يتقدمه شيء البتة، وفي أصل الكلام أن ما جعل مبتدأ به يعني مفتتح به الكلام هو المبتدأ، هذا أصل التركيب، وعليه يكون قائم هنا مبتدأ، لكن ما أراد هذا، ما أراد هذا، وإنما أراد الفتح، فتح النطق باسم مبتدأ أي في الاصطلاح، وعليه قد يتقدم وقد يتأخر. في الدار زيد، في الدار زيد، زيد مبتدأ به، نعم مبتدأ به لأنه مبتدأ، ما خرج عن كونه مبتدأ. نحن نريد أن نعمم قوله وإن فتحت النطق، هل المراد به أول ما تفتح فمك بكلمة؟ إن كنا ظاهريين لزمة، فدخل معنا ماذا؟ قائم زيد، فقائم صار مبتدا وهو ليس مبتدا. مبتدا به بمعنى مفتتح به الكلام، نعم اول كلمه تسمعها مني اول ما اتكلم قائم زيد لا اشكال فيه، مفتتح به نعم مفتتح به. هل هو مبتدا اصطلاحا؟ الجواب لا، وعليه نحمل قوله باسم مبتدا اي الابتداء للصلاح، الابتداء للصلاح ليدخل فتح النطق باسم سواء كان متقدما او متاخرا، سواء كان متقدما او متاخرا. قائم زيد، زيد هذا مبتدا مؤخر، هل هو مفتتح به النطق؟ نعم حكما، تقول نعم حكما زيد قائم، زيد مبتدا فتحت به النطق حقيقه وحكما اجتمع، لانك اول ما تكلمت تكلمت ماذا؟ بزيد، زيد قائم. لكن اذا قلت قائم زيد او في الدار زيد، هل افتتحت فمك نطقك به المبتدا؟ الجواب لا، لكن لابد ان نجعله ماذا؟ حكما. فقوله وان فتحت النطق حقيقه او حكما، حقيقه ان كان المبتدا متقدما، وحكما ان كان المبتدا مؤخرا، من اجل ان يعم الامرين. وهذا مراد الناظم، هذا مراد الناظم، وليس مراد كلما افتتحت فمك بكلمه صارت مبتدا، والا صار الفعل مبتدا. قام زيد، قام زيد، افتتحت النطق بماذا؟ بقام، اذن هو مبتدا. الجواب لا صلاحا، لكن هل هو مبتدا به مفتتح به الكلام من حيث المعنى اللغوي؟ نعم، فقام يكون مبتدا. قال باسم مبتدا اي باسم يصح جعله مبتدا ليخبر عنه باخر، ليخبر عنه باخر بان كان اي المبتدا او الاسم المفتتح به معرفه او نكره بمسوى، وهذا حصر للمبتدا. مبتدا لا يخرج عن كونه معرفه او نكره لكن معه مسوغ يعني مجوز، والاصل المنع من كون المبتدا ان يكون نكر، هذا الاصل، هذا الاصل كما سيذكره الشارح. وظاهر عبارته ناظم توهم، وظاهر عبارته توهم اشتراط فتح النطق بالمبتدا، ظاهر العباره، لكن لابد من تاويله بما ذكرنا، ان قوله وان فتحت النطق حقيقه او حكما فيشمل المبتدا تقدم او تاخر، فاذا تقدم المبتدا وافتتحت به النطق فهو افتتاح حقيقي، واذا تاخر المبتدا وقدمت عليه ما قدمت حينئذ يكون ماذا؟ الافتتاح حكميا، ولا اشكال في الحاق الوصف الحكمي باللفظ، وهذا كثير عند النحاة. قال وظاهر عبارته توهم اشتراط فتح النطق بالمبتدا وعدم جواز تقديم الخبر عليه، وليس كذلك، نعم قطعا ليس كذلك، وان كان اللفظ يوهم، وان كان اللفظ يوهم، لكن جعلنا لقوله باسم مبتدا ان فيه اشاره الى المعنى الاصطلاحي يرفع هذا الوهم. باسم مبتدا، لو قلنا باسم مبتدا اي كذلك مبتدا هنا بالمعنى اللغوي لم نحل الاشكال، لكن اذا جعلناه بالمعنى الاصطلاحي والمعنى الاصطلاحي عام يتقدم ويتاخر زال الاشكال. قال وليس كذلك، وانما مراده بذلك تجرده عن العوامل اللفظيه غير الزائده والشبيهه بها كالنواسه كما سياتي، بمعنى انه يكون مجردا. فالناظم انتبه الى مساله وغض الطرف عن مساله اخرى، انتبه الى ان العامل في المبتدا عامل معنوي، فلا بد ان يتجرد عن العوامل اللفظيه غير الزائده والشبيهه به بالزائده. فقال وان فتحت النطق باسم مبتدا يعني لم يتقدم عليه عامل، لم يتقدم عليه عامل، بقي اشكال فيما يتعلق بماذا؟ هل يجوز تقديم الخبر على المبتدا؟ ظاهره لا، فهو اعتنى بمساله وغض الطرف عن مساله اخرى، لكن لو حملنا المبتدا هنا على المعنى الاصطلاحي زال الاشكال، زال الاشكال. قال فارفعه يعني فحكمه ماذا؟ الرفع، فارفعه بالضمة أو ما ناب عنها، الضمة أو ما ناب عنها. قال فارفعه أي فارفع ذلك المبتدا الذي جعلته مبدأ لكلامك حقيقة أو حكما، مبدأ لكلامك حقيقة أو حكما هو الافتتاح الذي تكلمنا عنه ابتداء، رفعا مصورا أو معلما بواحد من علاماته، يعني الضمة وما نابع عنها. أبدا أبدا أبدا، هذه التي أتى بها في آخر البيت هي متعلقة بالنوعين، لأن عندنا هنا شيئين، أولا المبتدأ وثانيا الخبر، ولذلك ترجم لهما معا، قال المبتدأ والخبر. المبتدأ له حقيقة والخبر له حقيقة، كل منهما حكمه ماذا؟ الرفع، والرفع في المبتدأ غير الرفع في الخبر، ما دام أن هذا حقيقته تختلف عن حقيقة الثاني، فالرفع وإن اتحدا في اللفظ في النوع الرافع واتحدا كذلك في العلامة ضم مثلا وما ناب عنها، إلا أن ثم فرقا بينهما لاختلاف العامل المقتضي. فالعامل المقتضي للرفع في المبتدأ عامل معنوي، والعامل المقتضي للرفع في الخبر هو المبتدأ عامل لفظي، اختلفا. إذا كل منهما يقتضي أمرا غير الآخر. وقوله أبدا، كما أن الشأن في الخبر أنه مرفوع أبدا لا يخرج عن الرفع، كذلك الشأن في المبتدأ. فقوله أبدا حذفها من الأول، فارفعه يعني ارفع المبتدأ أبدا في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، سواء كان مفردا أو غير مفرد، وسواء كان منصرفا أو غير منصرف، مطلقا في جميع الأحوال. زيد قائم، أحمد قائم، ما الفرق؟ الأول ممنوع من الصرف والثاني، الأول غير ممنوع من الصرف الثاني ممنوع من الصرف. الزيدان قائمان، زيدان مرفوع رفعه الألف، الزيدون قائمون، زيدون هذا مبتدأ مرفوع رفعه الواو، إذن تارة يكون كذا وتارة يكون كذا. قال والأخبار، هذا معطوف على قوله بالنصب على المفعول به، فارفعه ضمير هنا أعرابه مفعول به، إذن معطوف على المفعول به على نية تكرار العامل، صير ماذا؟ فارفع المبتدأ وارفع الأخبار أبدا مطلقا كالشأن في المبتدأ، فنقدر أبدا في الأول كما قدرنا في الثاني، وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو جائز، وإن كان الأصل والأغلب في كلام العرب الحذف من الثاني لدلالة الأول، تحذف من الثاني لدلالة الأول، لكن قد يعكس فيحذف من الأول لدلالة الثاني. قال وارفع الأخبار عنه، أي عن ذلك المبتدأ أبدا، حذف لفظة أبدا في المبتدأ اكتفاء بما ذكره هنا، خلاف المشهور، خلاف المشهور، المشهور هو أن يحذف من الثاني لدلالة الأول، هذا الأصل، أما أن يحذف من الأول لدلالة الثاني هذا فيه ضعف لكنه موجود، أي في جميع أحواله سواء كان مفردا أو غير مفرد، بأن كان مثنى أو جمعا، وسواء كان منصرفا أو غير منصرف. وأشار بقوله والأخبار إلى أن الخبر قد يتعدد، ولذلك قال واحدا كان أو متعددا، واحدا كان أو متعددا. والأخبار يصح قراءته بفتح الهمزة جمع خبر، ونستفيد منه فائدة وهي أن الخبر قد يتعدد، كقوله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، هذه خمسة أخبار، خمسة أخبار، وهو هذا مبتدأ، الغفور هذا خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش هذا خبر ثالث، المجيد على قراءة الرفع خبر رابع، فعال خبر خامس، خمسة أخبار، نعم خمسة أخبار، يجوز إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. هل هو متعين؟ الجواب لا، لك أن تجعلها أخبارا ثاني ثالث رابع، ولك أن تفصلها وهو الغفور وهو الودود، تقدر له ماذا؟ مبتدأ محذوفا، وهكذا فيتعين يكون للأول ماذا؟ خبرا واحدا. ولك النصب على المدح وهو الغفور الودود لو صح قراءة، يعني موجود؟ أي لو صح في خارج القرآن نقول نعم، أمدحه الودودة، يصح هذا؟ قال والأخبار، يصح قراءته فتح الهمزة جمع خبر، ففيه إشارة إلى جواز تعدده كما يكون واحدا، ويصح قراءته بكسر الهمزة بمعنى اسم المفعول، أي وارفعه وارفع المخبر به عنه. إخبار صار ماذا؟ إفعال. أخبر يخبر إخبارا، أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، يعني من باب الإكرام. صرفيون يقول هذا من باب الإكرام فقط، إخبار من باب الإكرام، يعني أخبر يخبر إخبارا كما تقول أكرم يكرم إكراما. والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول، والإخبار هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي المخبر عنه، أي عن ذلك المبتدا، أي وارفعه وارفع المخبر به عنه، لأن حكمهما الرفع باتفاق من النحاة إجماع. المبتدا مرفوع والخبر مرفوع، سواء كان لفظا أو مقدرا أو محلا. قال تقول من ذلك زيد عاقل، من ذلك أي من أمثلة رفع المبتدا والخبر جميعا، قول زيد عاقل، زيد مبتدا وعاقل خبره، والصلح خير، والأمير عادل، والأمير عدد الأمثلة كما قال هنا إشارة إلى أنه لا فرق في المبتدأ بين كونه معرفا بالعالمية إشارة. إذن الأصل هو عدم تعدد الأمثلة، انتبه لهذه، الأصل هو عدم تعدد الأمثلة، يذكر مثال واحد فقط، ولا يشترط في هذا المثال أن يكون صحيحا من كل وجه، لا يشترط أن يكون صحيحا من كل وجه. ولذلك الاعتراض على المثل قالوا هذا ليس من دأب الفحول، يعني ليس من شأن طالب العلم والعاقل الحكيم أن يعترض على المثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، ما دام أنه يحتمل انتهى الأمر، فتأتي تطبق ماذا؟ القاعدة، قيل مثلا كذا، لا تأتي تناقش في المثال، ناقش في ماذا؟ في الأصل فقط. وهنا عدد الأمثلة، والأصل عند النحاة كغيرهم إنما يذكرون مثالا واحدا من أجل القاعدة فقط، لا يذكرون مثالا آخر، والطالب هو الذي يذهب ويفرع. أما أن يجلس المدرس والمعلم يأتي بأمثلة كثيرة، هذا يوجد اليوم في المدارس وكذا، لكنها هي خارج عن الأصل. أما المعتاد عند أهل العلم المعتبرين في الكتب والمصنفات والعلم الذي أخذ بالسلسلة، إنما يكفي فيه مثال واحد، مثال واحد، والمبتدأ مرفوع زيد كفى، والطالب بعد ذلك يذهب، لأن الطالب كاسمه طالب، إذا كان طالبا في الدرس فقط إذا خرج ليس بطالب مشكلة، طالب لابد أن يطلب وإلا ما صار طالبا، صحيح؟ فالطالب لابد أن يكون وصف الطالب له ملازما، لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون الوصف ملازما له، فهو طالب مطلقا في كل وقت وفي كل حال في جميع الأوقات أبدا. قال لا فرق في المبتدأ بين كونه معرفا بالعالمية مثل ماذا؟ زيد عاقل، زيد مبتدأ وهو معرفة، وكونه معرفا بالعالمية. وأحيانا إذا لم تظهر فائدة لتعداد الأمثلة لابد من باب إحسان الظن بالعالم، لابد أن نخرج له معنى، لابد أن نخرج له معنى، أو بأل الجنسية أو العهدية، جنسية مثل الصلح والعهدية مثل الأمير عادل، إذن غاير بين الأمثلة، لأن هذا تعداد الأمثلة مخالف لي للأصل، مخالف لي للأصل. وسمي المبتدا مبتدأ لأنه جعل مبدأ لغيره من قولك ابتدأت الشيء إذا جعلته مبدأ لغيره، وسمي الخبر خبرا لأنه يخبر به عما في المبتدأ من المعنى، لذلك هو محكوم به، هو محكوم به، ويأخذ بعض أحكام المبتدا، بعض أحكام المبتدا، لأن فيه معنى الصفة، معنى الصفة، زيد قائم، قائم وصفته وانتهى، لكن لا يعرب صفتان، وإنما يعرب ماذا؟ خبرا، حكمت عليه، حكمت عليه بكونه اتصف بصفة القيام، وفيه معنى، معنى الصفة، ولذلك يأخذ بعض أحكام النعت، لأنه يخبر به عما في المبتدأ من المعنى، عما في المبتدأ من المعنى، لأنك إذا قلت مثلا زيد قائم، زيد قائم، زيد محكوم عليه وقائم محكوم به، هل حكمت على زيد اللفظ بلفظ قائم؟ لا يمكن أن يكون هو قطعا، لا يصح، لأن زيد مؤلف من زه يهده وقائم يختلف الحروف. فإذا قل زيد قائم بمعنى حكمت باللفظ على اللفظ هذا ممتنع، صحيح؟ زيد زه هو لفظ قائم، ها صحيح أو لا؟ زيد قائم ما المحكوم به هنا؟ قائم باعتبار المفهوم أو باعتبار اللفظ؟ باعتبار المعنى، نعم باعتبار المعنى الذي هو الدلالة على صفة القيام. والمحكوم عليه هل هو لفظ زيد أو معنى زيد؟ معنى زيد. إذن كل جملة اسمية وكذلك جملة فعلية النظر ليس باعتبار الألفاظ، ولذلك اللفظ يعبر عما في الخارج. أنت تقول ماذا؟ زيد قائم، زيد قائم، جملة اسمية هنا مدلولها هناك، الذي هناك ليس جملة اسمية، صحيح؟ أي نعم، تقول زيد قائم هذا محمد جالس، مثال محمد جالس، محمد جالس هو الآن هذا جملة اسمية، ليس جملة اسمية. الجملة الاسمية في فمي، صحيح؟ لأنها ألفاظ، هي فلسفة لكنها صحيحة. فالإثبات يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار مضمون الخبر لمعنى المبتدا. مضمون الخبر يعني ما دل عليه، إثبات معنى لمعنى. أما اللفظ لا، ليس مرادا قطعا هذا، لأن زيد ليس هو عين قائم، زيد هو زيد يختلف عن قائم، تبين هذا. ولذلك قالوا لأنه يخبر به عما في المبتدأ من المعنى، عما في المبتدأ من المعنى، تخبر عن معنى المبتدأ في جميع الأفعال. وإذا قلت ماذا؟ زيد قام زيد، حتى في الجملة الفعلية قام زيد، هل أثبتت لفظ قام لزيد؟ الجواب لا، والشأن فيها كالشأن في ماذا؟ في الجملة السابقة، الجملة الفعلية في فمك لسانك أنت المتكلم، هي لفظ فقط لا تنفك عن لسانه، هي تبقى كما هي، تدركها بالسمع، لكن مدلولها في الخارج، الذي في الخارج هو معنى قام ومعنى زيد. إذن قام زيد إثبات القيام الذي دل عليه قام لمعنى زيد الذي هو الذات المشخصة ليس لللفظ، صحيح؟ تبين هذه. قال ويسهل عند السامع فهم المعنى المنطوي في المبتدا من قولهم أرض خضراء أيسان، يعني اشتقاق الخبر. قال الشارح المبتدا، عرف المبتدا في صلاح النحاة، هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، غير هذا نعت العوامل، غير الزائدة، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به، يعني ذكر التعريف، وهذا أشبه ما يكون به بالضابط أو الرسم، ليس حدا، الحد التام عنده ماذا؟ لا وجود له إلا قليل. المبتدا هو الاسم، مبتدا عرفنا، المبتدا أي المبتدا به، هو الاسم، هو أي المبتدا، الاسم خرج الفعل وخرج الحرف وخرج الجملة، فلا يكون الفعل مبتدا ولا يكون الخبر ولا يكون الحرف مبتدا ولا تكون الجملة مبتدا، وهذا إنما يكون إذا أريد بكل من هذه الثلاث، إذا أريد بها ماذا؟ المعاني. أما إذا أريد بها الألفاظ فخرجت عن كونها حرفا وفعلا وجملة، فصارت أسماء فدخلت فيه في الحد. ولذلك قلنا مرارا في حرف جر، في هنا مبتدا، هو اسم دخل معنا أو خرج، دخل في الحد. إذن قولهم الاسم أخرج الحرف، أي حرف؟ الذي لم يجعل علما، الذي أريد معناه. أما إذا جرد عن معناه وأريد به لفظه فهو اسم، هو داخل معنا. إذن لا يتبادر إلى الذهن كلما أخبر عن حرف لا يكون الحرف مبتدا، لا يتبادر إلى الذهن ذلك، وإنما نقول إذا أريد به الحرف إما أن يراد به لفظه دون معناه، يعني يجرد من معناه، وإما أن يراد به المعنى، المعنى هو المراد هنا، خرج الحرف أي الذي أريد معناه، وخرج الفعل أي الذي أريد معناه، والفعل كذلك قد يراد به اللفظ، ضرب فعل ماضي. الجملة الاسمية تقول مثال، مثلا زيد قائم جملة اسمية، زيد قائم، هذا اللفظ صار واحدا محكي، صار اسما. زيد قائم اسم هنا، وقام زيد جملة فعلية، قام زيد هنا اسم مبتدا حكمت عليه، واضح؟ إذن زيد قائم جملة. متى لا تكون الجملة مبتدأ؟ إذا أريد معناها، وأما إذا حكم عليها وأخبر عنها فهي داخلة في الحد، صار ماذا؟ صار محكوما عليه. زيد قائم محكوم عليه بكونه يسمى ماذا؟ جملة اسمية. قام زيد محكوم عليه، هذا التركيب قام زيد يسمى جملة فعلية، إذن حكمت عليه من حيث التسمية، ولم يرد به المعنى إثبات القيام لزيد، وزيد قائم لم يرد به ماذا؟ الإخبار أن مسمى زيد يصدق عليه وصف أو مضمون قائم. وعليه يقال الاسم أخرج الحرف والفعل والجملة إذا أريدت معانيها، أما إذا أريد بها اللفظ من حيث هو وجرد عن معناه انقلبت صارت علما، فصح الإخبار عن الاسم، فصح الإخبار عن الحرف وعن الفعل وعن الجملة الاسمية والجملة الفعلية، والأمثلة كما سبقت. قال أيضا هنا الاسم يشمل الاسم الصريح ويشمل الاسم غير الصريح، يعني المؤول به بالصريح، لأن المبتدأ إما أن ينطق به مرة واحدة فيقال زيد عالم، محمد رسول الله، مبتدأ وخبر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي الجملة الفعلية مسبوقة به بحرف مصدري ويخبر عنها بهذا القيد، لأن ليس كلما جاء أن تصوم معناه صار مبتدا، لا، وإنما يخبر عنه. لما جاء قوله مثلا وأن تصوم خير، لما قالوا أن تصوم مبتدا؟ لأننا وجدنا أن خير محكوم به ولا يحكم إلا على الأسماء، المحكوم عليه ليس خاصا بالمبتدا، قد يكون مبتدا وقد يكون ماذا؟ فاعلا. وإذا كان كذلك لابد أن يكون اسما، إما صريحا وإما مؤولا به بالصريح. لما وجدوا خير قالوا هذا حكم، إذا محكوم به على أي شيء؟ أن تصوم، هذا جملة في أصله فلابد أن يؤول، فصار مثل هذا الاسم الصريح الأصل فيه ماذا؟ ألا يكون مبتدا، هذا الأصل. لكن لما وجد فيه متحقق معنى الإخبار لقوله خير وأن تصبر خير، لزم من ذلك البحث عن أن يكون مصدق أو محل الإخبار أن يكون اسما، وليس عندنا هنا فعل من أجل أن يقال فاعل، فلم يتبقى إلا ماذا؟ إلا المبتدا، لأن المحكوم عليه محصور في اثنين فقط، إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعلا. قام زيد، زيد هنا محكوم عليه مسند إليه، زيد قائم، زيد هنا محكوم عليه مسند إليه، وهذا خاص بالمبتدا والفاعل. قال الاسم الصريح، وهذا هو الأصله، أو المؤول به، يعني بالاسم الصريح، مثل وأن تصوموا خير لكم. فالصريح ما لا يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، كقولك الله ربنا، والمؤول ما يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، كالآية التي ذكرنا. والمراد بالتأويل هنا التفسير، ويريدون به من باب الاختصار أن يقال تحذف أن وما دخلت عليه وتأتي بالمصدر، تأتي به بالمصدر، هذا المراد. وإلا ما صح أن يقال أن تصوم هو بعينه مبتدا، وإنما تقول هذا مؤول بالصريح، ما هو الاسم الصريح؟ المصدر، فتنطق بالمصدر، والمصدر هو المبتدا، والمصدر هو المبتدا. قال وأن تصوم خير لكم، أي صيامكم، أي صيامكم. المراد بالتحذيف هنا ليس في الآية، وإنما يفسر وصيامكم صومكم خير لكم، خير لكم. وأما تسمع بالمعيد خير من أن تراه، عرفنا الجواب عنه فيما سبق، تسمع هذا فيه ثلاث روايات، أن تسمع تسمع وليست محلا للإشكال، وإنما الرواية الثالثة وهي الرفع هي التي محل الإشكال، كيف أخبر عن الجملة الفعلية هنا أريد بها معناه، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، أريد معناه أو لا أريد معناه، ومع ذلك قال خير من أن تراه، حكم عليه. وهنا ليس عندنا مصدر منطوق به، يعني حرف مصدري، فلزم من ذلك التأويل طردا للقاعدة، لئلا يقال أن المبتدا قد يقع جملة فعلية، قالوا هنا مراعاة للأصل، لأنه هو مثل واحد، الأصل فيه أن تسمع بالمعيد، ورواية تسمع هي نفسها السابقة، لكن بحذف أن وإبقاء عمله وهو شاذ. الرواية الثالثة هي الثانية لكن رده إلى القاعدة والأصل، وهي إذا حذف أن ارتفع الفعل، هي نفسه بعينها تسمع، هي تسمع، لكن الأول نطق به على الشذوذ وهو حذف حرف المصدر وإبقاء العمل، وهذا شاذ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الألفية. ذاك في الألفية وتسمع هذا إعمالا للأصل، لأنه إذا حذف الحرف المصدري وجب رفع الفعل. لو قيل في غير القرآن وأن تصوموا حذف أن، وجب أن يقول ماذا؟ تصومون، وجب الرفع، ولا يجوز أن يقال تصوموا خير لكم، هذا يعتبر شاذا عند النحاة، يعتبر شاذا إعمال للقاعدة أن الحرف إذا حذف وبقي عمله فهو شاذ، لا يعمل وهو محذوف، لا يعمل وهو محذوف، القاعدة مطردة سواء كان في حروف الجر أو في أو في الجزم أو في النصب. في النصب أن تصوم أن تسمع، تسمع هذا شاذ يعتبر، والأصل تسمع. مر معنا في الجزم فيما يتعلق برد مذهب الكوفيين في كون فعل الأمر مجزوما بلام الأمر مقدرة، قلنا هذا ضعيف. لما؟ لأن اللام حرف، والحرف إعماله وهو محذوف مقدر ضعيف، إذن هذا مضطرد، ليس خاصا بباب حروف الجر، بل هو كذلك في الجوازم وكذلك في النواصب، جوازم والنواصب أقوى ما يمكن أن يقال في باب الجواب بالطلب، لعله يأتي هذا. قال هنا إذن عرفنا قوله ماذا؟ هو الاسم، يشمل نوعين، الاسم الصريح والمؤول بالصريح، أخرج بالاسم الحرف والفعل والجملة إذا أريدت معانيها، وما إذا أريد بها اللفظ فهي أسماء داخلة. قال المجرد أي الخالي من التجريد، وبعضهم يعبر بالعاري عن العوامل، وهو بمعناه عن العوامل اللفظية، أل هنا تبطل معنى الجنسية، والمراد به جنس العوامل ولو عاملا واحدا، عن جنس العوامل ولو واحدا، اللفظية أي المنسوبة إلى اللفظ أي الملفوظة، خرج بالمجرد عنها المقرون بها، يعني ما يدخل على المبتدا، كان زيد قائما، كان زيد بالرفع على أنه اسم كان، قائما خبرها زيد قائما. هنا هل تحقق فيه الشرط؟ جواب لا، لأنه وإن كان اسما وإن كان يمكن أن يكون مفتتحا به حكما، إلا أنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، لأن كان عامل لفظي يعمل شيئين، الأول رفع المبتدا على أنه اسم لها، والثاني نصب الخبر باعتبار الأصل على أنه خبر لها، ولذلك هي من نواسخ المبتدا والخبر. وقام زيد، زيد هذا اسم مرفوع، هل تجرد عن العامل اللفظي؟ الجواب لا. إذن كل عامل لفظي إذا جاء بعده اسم مرفوع لا يكون مبتدا، لا يكون مبتدا، هذا فرق بين المبتدا وبين الفاعل واسم كان، فلا يقال في زيد مبتدا، بل يقال في الأول اسم كان، سمى اسم كان، وفي الثاني فاعل، قام زيد، قام زيد. قوله عن العوامل اللفظ، العوامل جمع عامل، قد عرفنا حده فيما سبق، ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم، احفظ معنى العامل مهم جدا، ما أوجب، ما قلنا لفظ أو معنى، لفظ أو معنى ليعم، لأن العامل قد يكون لفظيا وقد لا يكون لفظيا بأن يكون معنويا، واللفظ من اسمه منسوب من اللفظ، يعني له حظ في اللسان، فيه حروف وفيه صوت مثل كان، قام، إن من في العامل اللفظي تنطق به، وأما المعنوي فلا نطق به، فما لا حظ للسان فيه، ما لا حظ للسان فيه يعني ليس لفظا. ولذا قلت زيد قائم، زيد قائم، هنا زيد عمل فيه الابتداء، أين الابتداء؟ نطقت به؟ الجواب لا، قطعا ليس عندنا حرف، ليس عندنا حرف، وإنما تجرده وهو عدم. يقوم زيد، يقوم فاعل، يقوم هنا فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الجازم والناصب. هل عدم الجازم والناصب ملفوظ به؟ هو عدم، لتجرده عن الجازم والناصب، يعني لا يتقدمه، نفي عدم، لا يتقدمه نصب ولا ناصب ولا جازم، إذن هو عدم. هل ينطق به؟ لا، لا ينطق به. إذن المعنوي هذا، إذا عرفت اللفظ عرفت المعنوي، أن اللفظ للسان حظ فيه تنطق به، ثم حروف كان قام إن من في إلى آخره، وأما المعنوي فليس فيه نطق، فليس فيه نطق. قوله مجرد عن العوامل اللفظية، الاسم المجرد عن العوامل دخل فيها النوعان اللفظ والمعنى. ما هو الشرط في المبتدأ أن يتجرد عن ماذا؟ عن العامل اللفظي أو المعنوي؟ اللفظي. ولذا قال اللفظية كلها بدون استثناء، واللفظي قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا، العامل اللفظي قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا. هناك للجرجاني رسالة اسمها العوامل المئة، جمع فيها جميع العوامل على جهة التقسيم، وهذه من مهمات نظمت وشرحت. فقول اللفظية هذا أخرج العوامل المعنوية، فليست قيدا في كون المبتدأ مبتدأ، بل لا يرفع المبتدأ إلا بعامل معنوي، عامل معنوي. عن العوامل اللفظية، عن العوامل اللفظية خرج باللفظية المعنوية وهو الابتداء، وبقي عامل آخر يريد استشكالا على الشراح في هذا الموضع، لأنهم يقولون ماذا؟ عن العوامل اللفظية، فبقي معنى العوامل المعنوية، العوامل المعنوية. الأول الابتداء، هكذا الابتداء، لا تقول مبتدأ، الابتداء، وسيأتي تعريفه. الثاني التجرد في باب الفعل، هو عامل معنوي. فهل دخل هنا معنى العامل المعنوي الذي يعمل الرفع في الفعل مضارع؟ لم يدخل. كيف لم يدخل؟ أحسن. الاسم هذا تعين أن يكون البحث في ماذا؟ في الأسماء، لا في الأفعال. أمر آخر أن البحث في باب المبتدأ، وهذا التقييد لابد من اعتماده مطلقا في جميع الأبواب. إذا عنوان الناظم أو الماتن باب الفاعل، إذن كل مطلق أو مجمل أو عام تحت الباب مقيد به بالفاعل. وهنا كذلك لما قال المبتدأ والخبر عرفنا أن كل ما سيأتي المراد به ماذا؟ ما يتعلق بأحكام المبتدأ لا بأحكام الفاعل. وهنا كذلك قرينة تتعلق باللفظ وهي في الحد الاسم، خرج الفعل أصلا. فإذا قال مجرد عن العوامل اللفظية لم يبقى معنى إلا عامل ماذا؟ معنوي واحد وهو الابتداء، عامل معنوي واحد وهو الابتداء. قال ماذا هنا؟ وخرج باللفظية المعنوية وهو الابتداء لأنه رافعهم على الأصح، وحد الابتداء الاهتمام بالشيء وجعله أولا للثاني، سيعرفه الشارح هنا، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، جعلك أنت الاسم أولا، أنت عينت هذا الاسم أن يكون ماذا؟ أولا عينته محكوما عليه، ولو أخرته في الدار زيد، زيد كائن في الدار، أنت قصدت ماذا؟ أن زيد هكذا بالرفع، أن زيد هنا في هذا التركيب محكوم عليه، جعلته ماذا؟ أولا. فالجاعل في الأصل هو ماذا؟ هو المتكلم، بحيث يكون الثاني خبرا عن الأول غير الزائدة، هذا احترازا عن المبتدأ. هل يتجرد عن العوامل غير الزائدة؟ نعم، هو هذا الشرط. هل يلزم من ذلك إذا دخل عامل وهو زائد أو شبيه بالزائد يخرج عن كونه مبتدأ؟ الجواب لا. إذن العوامل على نوعين، عوامل لفظية عامل لفظي أصلي، هذا الذي يمتنع دخوله على المبتدا، ولا يصح المبتدا إلا بتجرده عن العامل اللفظي الأصلي. بقي ماذا؟ الزائد والشبيه بالزائد. مر معنا مرارا هل من خالق غير خالق، قلنا ماذا؟ مبتدا. ومن عامل لفظي أو لا، لأنه أحدث من حرف جر، أحدث ماذا؟ أحدث الجر خالق، هذا جر قطعا قراءة خالق، إذن هذا أحدثه ماذا؟ من. هل هو عامل لفظي؟ قل نعم. وخالق مبتدا، كيف تقولها خالق مبتدا ومن حرف جر وهو عامل لفظي؟ وهنا تعرف المبتدا بأنه ماذا؟ المجرد عن العامل اللفظية، لم يتجرد عن العامل اللفظي. هنا قل لا، الشرط في كون المبتدا مبتدا أن يتجرد عن العامل اللفظي الأصلي. وأما الزائد والشبيه بالزائد هذا لا، ليس بلازم، بل يكون بعده المبتدا. ومر معنا كذلك في باب رب وما يتعلق بها، رب رجل قائم، قلنا رب رجل، رجل هذا مبتدا ودخلت عليه رب، هي عامل لفظي أو لا؟ عامل لفظي. إذن العامل اللفظي قد يكون أصليا وقد يكون زائدا وقد يكون شبيها به بالزائد، قد يكون زائدا وقد يكون شبيها به بالزائد. غير الزائدة هذا أدخل ماذا؟ أدخل ما تقدم عليه حرف جر زائد، حرف جر زائد أو شبهها، كان الأولى أن يذكره شارح لإدخال رب زائدة مثل الآية التي ذكرنا، هل من خالق؟ خالق هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، صحيح؟ لأن دخول حرف الجر الزائد لا يخرج المبتدأ عن كونه مبتدأ، وإذا كان مرفوعا لا يتصور أن يرفع إلا بماذا؟ بالابتداء. فيأتي هنا السؤال باعتبار ماذا؟ كيف ابتدأ به وتقدم عليه هل من خالق؟ الابتداء قد لا يتصور، لكن نقول المراد به تعيين الشخص، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا. قال ماذا هنا؟ غير الزائدة أو شبهها، أي شبه الزائدة صفة ثانية لعوامل، فخرج بهذا القيد الزائدة، خرج بهذا القيد الزائدة، بمعنى ماذا؟ أن ما تقدم عليه حرف جر أو عامل لفظي زائد لا يخرجه عن كونه مبتدا، بل هو داخل في الاسم، نحو قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، خالق مبتدا مرفوع بضمة مقدرة في آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وهذا هو الصواب في التعبير، وهو من. وغير الله خبر، ويرزقكم خبر بعد خبر، على خلاف طويل في خبر المبتدا هنا، لكن الشاهد هو ماذا؟ من خالق، خالق مبتدا وتقدم عليه عامل لفظي، وشرط المبتدا أن يتجرد عن العامل اللفظي، كيف نجمع بينهما؟ هل تناقضنا؟ قل لا، الجهة منفكة، الجهة منفكة، الشرط هو العامل اللفظي الأصلي، والذي ثبت هنا ماذا؟ الزائد، وفرق بين الزائد والأصلي. قال ونحو قولهم بحسبك درهم، هذا مثال مشهور عند شراح الألفية، بحسبك درهم، درهم هذا خبر محكوم به، أين المبتدا؟ حسبي، وهو مضاف، وكان مضاف إليه بحسبك، والباء هذه حرف جر زائد، حرف جر زائد، مثل ماذا؟ مثل من خالق. إذن بحسبك تقدم عليه عامل لفظي ولم يخرجه عن كونه مبتدا، الجواب أنه زائد، والشرط إنما في عدم تقدم عامل لفظي أصلي. وكذلك نحو قولك رب رجل قائم، رب رجل عرفنا الجواب، رجل هذا مبتدا مرفوع بالابتداء، كيف يكون مرفوعا بالابتداء وتقدم عليه رب؟ قل بالقصد، المتكلم جعل رجلا هنا، جعل رجل حكاية، جعل رجل، جعله ماذا؟ محكوما عليه، أو محكوم عليه باق على أصله، دخول رب لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه مبتدا. لما؟ لأنه حرف جر شبيه بالزائد، بالزائد شبيه بالزائد، حرف الجر شبيه بالزائد له معنى، ولذا قلنا رب للتقليل قليل وللتكثير كثير، إذا له معنى وإنما الخلاف في ماذا؟ باعتبار متعلقه. وحرف الجر الزائد له معنى وليس له معنى؟ له معنى ليس له معنى؟ أنا أقول له معنى وليس له معنى، صحيح أو لا؟ له معنى وليس له معنى، من يفسر؟ له معنى غير المعنى الذي وضع له في لسان العرب. نعم، ليس له معنى يعني من المعاني التي وضع ابتداء في لسان العرب، من للتبعيض لبيان الجنس إلى آخره، لا يستعمل في هذه المعاني مطلقا، وإنما يستعمل للتوكيد. وذلك نص فيما مر معنا باب حروف الجر، قال من للتوكيد، توكيد يعني التقوية، وهذا لا يكون إلا متى؟ إلا إذا كان زائدا، إلا إذا كان زائدا. وإذا كان زائدا حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون له متعلق، لا تقول الجار المجرور يتعلق بكذا. ولذلك هل من خالق؟ من خالق، جار مجرور متعلق بمحذوف، ما صار مبتدأ. كيف يكون جار مجرور ومتعلق بمحذوف وخالق هنا مبتدأ؟ هذا ما يأتي، هذا ما يأتي. قال هنا نحو قولك رب رجل قائم، فرجل مبتدأ وقائم خبره، ويدل على ذلك رفع المعطوف نحو رب رجل قائم وامرأة، يعني يجوز العطف، يجوز العطف. قال غير الزائدة، إذا لابد من زيادة أو شبهها لإدخال رب. غير الزائدة، الزائدة مثاله من خالق وبحسبك درهمون، يعني هذا ليس شبيها بالزائد. وقوله أو شبهها مثاله رب، والفرق بينهما في المعنى، وأما في المتعلق هذا. لذلك قيل شبيهة بالزائدة، أشبهت الزائدة في ماذا؟ في كونها لا متعلق لها، لا متعلق لها. قال مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به، هذا أدخله في الحد والضابط لبيان نوعي المبتدأ، أن المبتدأ باستقراء كلام العرب على نوعين: مبتدأ له خبر الذي عبر عنه به مخبرا عنه له خبر، أو وصفا، وصفا هذا مخبرا عنه أو وصف، هذا نعت أو حال من الاسم، الاسم حال كونه مخبرا عنه عن الاسم، لأن الضابط هنا واحد، صحيح؟ قال الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه، عن ماذا؟ الضمير يعود إلى شيء، الاسم الذي صدر به الحد أو التعريف، أو وصفا أي عطفا على مخبرا عنه، رافعا لمكتفا به، يعني بالثاني ما سيأتي في شرح المصنف فيما يتعلق بالوصف الذي يرفع، لكنه لا يرفع خبرا. ومن هنا جاء القسم الثاني، الأول واضح هو الأصل والغالب ولا يشترط له قيد، وما جاء على الأصل لا يشترط له قيد، كالباء في حروف القسم على الأصل ولا يشترط فيها قيد، وليست فرعا بل هي الأصل. وهنا كذلك زيد قائم، قائم هو الذي علم بقوله مخبرا عنه وهو خبر ثاني. قال ماذا؟ أقائم الزيداني، قائم هذا اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها، وليس مخبرا عنه، لأن قائم هذا مبتدأ والزيداني ليس خبرا. كيف نصنع؟ نستثني من القاعدة؟ قالوا لا، نجعله داخل في حيز المبتدأ، ولا نشترط أن يكون كل مبتدأ أن يكون له خبر، العكس صواب، وهو أن الخبر لابد أن يكون له ماذا؟ مبتدأ. ليس عندنا خبر في الوجود إلا وله مبتدأ، لكن عكس، كلما وجد مبتدأ لابد أن يكون له خبر، الجواب لا، ليس بلازم، فبينهما تلازم في بعض الصور، وهو إذا وجد الخبر لزم منه المبتدأ، المبتدأ صار ملزوما، لازم وملزوم، لازم ملزوم، أيهما اللازم؟ الخبر لازم والمبتدأ ملزوم، لكن إذا وجد المبتدأ لا يلزم أن يكون له خبر، وعليه يدخل في قول أو وصفا رافعا لمكتفا به. هذا الوصف الرافع، رافعا لمكتفا به، هنا على أنه فاعل أو نائب فاعل، مخبرا عنه الخبر فارفعه والأخبار، إذا لم يدخل قوله في قول والأخبار أو الإخبار سواء بالفتح أو بالكسر، لا يدخل فيه الفاعل الذي يكتفى به عن الخبر قطعا، لانه لا يسمى خبرا، لا يسمى خبرا، وعليه يكون الناظم قد قصد ابتداء النوع الاول مخبرا عنه فقط ولم يتعرض للمساله الثانيه، لانه اذا ذكر المبتدا والخبر يعنى به ما اشتهر الغالب، وكان الثاني كثير في نفسه لكن باعتبار الاول قليل. قال هنا مخبرا عنه او وصف الرافع لمكتفى به حال من قولها الاسم المجرد، حال، إذن هما تنويع، والحال هي وصف في المعنى، الاسم من صفاته أن يكون مخبرا عنه، والاسم هنا باعتبار وصفه، لأنك تعرف ماذا؟ تعرف المبتدأ. ثم قال الاسم، هل كل اسم يكون مبتدأ؟ جواب لا. هل كل اسم يكون مبتدأ؟ جواب لا. ولذلك قلنا الجنس الذي يؤخذ في الحدود دائما يكون أعم من المعرف. أين المعرف؟ أين المعرف؟ المبتدأ. المبتدأ هذا معرف، تعريف الذي هو المعرف الاسم المجرد إلى آخره، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق هذا التعريف ويسمى معرفا كذلك، معرف إلى ثلاثة قسم سيأتي إن شاء الله تعالى. الإنسان هذا معرف، هذا معرف. الجنس الذي يعبر به ابتداء في أول كل تعريف لابد أن تكون علاقة بينه وبين المعرف، ماذا؟ العموم الخصوص المطلق. كل مبتدأ هو اسم من غير عكس، من غير عكس. هل يكون كل اسم مبتدأ؟ الجواب لا، قد يكون فاعل، قد يكون خبرا إلى آخره، ولا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون مضطردا بوصف الابتداء. لكن المبتدأ لا يخرج عن كونه اسما، إما صريحا وإما مؤولا به بالصريح. قال هنا حال من قول الاسم المجرد، أي حالة كون ذلك المجرد مخبرا عنه بخبر نحو زيد قائمة، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع به بالابتداء، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورفع ضمة ظاهرة على الآخر، قائم هذا خبر مرفوع بالمبتدا ورفع ضمة ظاهرة على آخره، الذي يريدك أن تركز فيه دائما وهذا مفيد لك مطلقا في حياتك، أن الخبر هنا والمبتدأ معنى لمعنى ليس لفظا للفظ، انتبه لهذه لأن الذهن قد يذهب. زيد قائم، أنت لا تثبت لزيد لفظ زيد لفظ قائم، وإلا هما متغايران قاطعا كالسماء والأرض، وإلا قلت ماذا زيد قائم صار كذبا أصلا، صار ماذا؟ صار كذبا ليس بصواب، لأن الزه يهده ليست هي القاف والألف والهمزة والميم، بل هي غيرها، ليست عينها، صحيح؟ زيد قائم، إنما المراد ماذا؟ مضمون أو مفهوم أو معنى قائم ثابت لمعنى زيد، لأن مدلول زيد قائم في الخارج الذي تراه، تقول زيد قائم، إذن هو شيء منفك عن اللسان، واللفظ هو الذي يكون في اللسان، فرق بينهما. ولذلك قيل ماذا؟ إذا قلت هذه نار، لو كان الاسم هو عين المسمى لاحترق فمك، نار، صحيح؟ انتبه لهذا، هذه مهمة جدا، مهمة جدا، أن المحكوم عليه يكون فيه في الخارج، الذي في الفم وينطق به هو ألفاظ مجردة فقط، حروف، والمعاني تكون قد لا يكون في الخارج لها معنى لكن يكون في الذهن، كما أخذناه في تصورات هناك، لفظ له معنى يتصور في الذهن، والمعنى هذا الذي في الذهن قد يكون له مطابق في الخارج وقد لا يكون. إذن إثبات معنى لمعنى، إثبات معنى لمعنى. قال هنا نحو زيد قائم، أو حالة كونه وصفا، أي هذا الاسم يكون وصفا، وسيأتي أن المراد به المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول إلى آخر كما سيأتي. وصفا، هذا الوصف رافعا، لأنه ليس كل وصف يكون رافعا، وسيأتي باب خاص بإعمال اسم الفاعل، متى يصح إعمال اسم الفاعل، متى يعمل ومتى لا يعمل، ليس كل وصف يصح أن يعمل. لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، ولذلك يعمل كل فعل بلا شرط ولا قيد، لا يصح أن يقول ماذا قام الفعل الماضي عامل أو لا عامل بقيد، لا يقيد، يرفع وينصب إلى أخير لا إشكال فيه، وكذلك الفعل المضارع في العمل يعمل بلا شرط ولا قيد، لأن الأصل في الفعل العمل، هذه لها فلسفة طيبة جيدة، وثانيا يقول ماذا؟ أصل في الأفعال فرع في الأسماء، وليس المراد به كل اسم، وإنما المراد به الوصف المشتق أو أن يكون جامدا مقتضيا لما يتمم معناه، كما ذكرنا في المضاف وكذلك هنا في المبتدأ. فالمبتدأ هنا ليس وصفا ومع ذلك عمل فيه في الخبر، زيد قائم، قائم مرفوع بالمبتدأ وهو زيد، زيد هل هو وصف؟ لا. ولذلك عند النحاة تقول ماذا؟ الذي يعمل هو الفعل وما فيه رائحة الفعل يعني الحدث، وزيد ليس فيه رائحة الحدث، كيف أعمل؟ قل لا إشكال، لابد من التعميم. إما نرجع إلى القاعدة نقول ماذا؟ الأصل في العمل الفعل أو ما فيه رائحة الفعل أو ما كان مقتضيا لغيره متمما لمعناه، لا إشكال نزيد، لأنه قطعا هذا موجود. العامل في الخبر هو ماذا؟ هو المبتدأ، والمبتدأ قد يكون وصفا وقد يكون قد يكون جامدا، قد يكون وصفا رافعا لخبر ليس رافعا لمرفوع يكتفى به عن الخبر، مثل قائم زيد، زيد قائم، قائم زيد، نعم قائم زيد، قائم هذا خبر مقدم وزيد هذا مبتدا مؤخر. عند الكوفيين قائم زيد مبتدا وخبر لأنه لا يشترط كما سيأتي. قال هنا أو حالة كونه وصفا رافعا لمرفوع، هذا المرفوع قد يكون فاعلا قد يكون نائب فاعل، اكتفى واستغنى به عن طلب الخبر لأن هذا الوصف أشبه الفعل، إنما أعمل لكونه، نحن نبحث في الأوصاف لا في الاسم الجامد، نبحث في الوصف. أقائم الزيداني، أقائم اسم مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها، لكنه ليس رافعا لخبر وإنما هو رافع لما سد مسد الخبر وهو الفاعل. قائم الزيداني، الزيداني لما كون قائم طلب فاعلا ولم يطلب خبرا مع كون كل منهما مرفوع، ما المانع أن يقال قائم الزيداني زيدان هذا خبر؟ فنطرد القاعدة، بدلا من أن يقال ماذا خرج عن أصله وهو مبتدأ لا خبر له، نقول ماذا قائم مبتدأ والزيداني ها خبره، ولا نقول فاعل، قل لا، هنا قائم في قوة الفعل. ولذلك عبر ابن هشام في شرح القطر قال أقائم الزيداني في معنى أو في قوة قولك أيقوم الزيداني، أيقوم الزيداني، ويقوم وقائم يطلب ماذا؟ يطلب فاعلا لا يطلب مفعولا به. ولذلك لو نظرت من حيث المعنى كذلك المبتدأ يكون محكوما عليه أو محكوما به؟ محكوما عليه، المبتدأ في الأصل النوع الأول مخبرا عنه، كل مبتدأ هو النوع الأول مخبرا عنه محكوم عليه، لكن أقائم الزيداني قائم المبتدأ هل هو محكوم عليه أو محكوم به؟ محكوم به، إذن اختلف، فدل ذلك على أنه كقولك يقوم الزيداني، والزيداني هنا محكوم عليه، ويقوم الذي هو فعل محكوم به، اختلف من حيث المعنى أو لا؟ اختلف من حيث المعنى. ولذلك تعين أن يحمل هنا الزيدان على أنه فاعل وليس خبرا، وليس خبرا. لو نظرنا باعتبار الظاهر ما الفرق بينهما؟ هذا الزيدان مثل قولك ماذا زيد قائم، لما لا نجعله ماذا خبرا ونستريح؟ قل لا، المعنى يقتضي خلاف ذلك، وعندنا أصول وعندنا قواعد لابد من مراعاتها. الوصف الذي هو اسم الفاعل اسم المفعول هذا في قوة الفعل، هي قوة الفعل. قال هنا واستغنى به عن طلب الخبر نحو أقائم زيد، أقائم زيد سواء كان زيد هذا مفرد أو مثنى أو مجموع، وهذا يؤكد لك أنه في قوة الفعل، إذ لو كان خبرا لوجب التطابق، وهنا لم يتطابق، وإنما تقول ماذا أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، لو كان الزيدون خبر وقائم هذا مبتدا والأصل على الأصل الأول قسم الأول لوجب أن يقال ماذا أقائمون الزيدون، تطابق، كما تقول ماذا الزيدون قائمون، الزيدان قائمان، لابد من التطابق، لكن لما التزم الإفراد في الوصف وثني وجمع المرفوع دل على أنه في قوة الفعل، والفعل يلزم حالة واحدة، ولو كان الفاعل مثنى أو مجموعا، ولو كان الفاعل مثنى أو مجموعا. قال ماذا؟ خرج بهذين القيدين اسم الفعل نحو نزالي، لأنه غير مخبر عنه وغير وصف ولا محل لهم الإعراب على الأصح نزالي. وظاهر كلامه حصر المبتدأ في هذين القسمين لأنه هو الأشهر، والعبرة إنما يكون بماذا؟ بالغالب. وإذا ورد فرد أو فردان خرج عن القاعدة لا يحتاج إلى ذكرهما، لسيما إذا كان استعمال هذا المثال قليلا، ولا يحتاج أن يقال ماذا أقل رجل يقول ذلك، هذا لا خبر له وليس وصفا. أقل رجل يقول ذلك، أقل رجل، أقل ما إعرابه مبتدأ وهو مضاف رجل مضاف إليه، يقول ذلك، يقول جملة بعد الصفة رجل، نعم بعد النكرة صفة، فلا يكون خبرا. إذن هذا مبتدأ لا خبر له، لا خبر له، وليس من الأول ولا الثاني، كان الأول أن يقول ماذا ثلاثة أقسام لا نحتاج، هذا مثال بالعافية أتوا به، فلا نحتاج أن نأتي ماذا نقول لابد من التقسيم ونجعله قسما مستقلا. النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، اعتبر خارجا عن الأصل. قال هنا ويرد عليه نحو أقل رجل يقول كذا قل ذلك، ويجاب عنه بأن هذا التعريف بالنظر إلى المبتدأ الكثير الغالي المشهور أو كذلك. وإلا فقولهم أقل رجل ليس من القسم الأول لأنه لا خبر له ملفوظا ولا محذوفا أو كذلك، لأن جملة يقول نعت لرجل وليس بخبر بدليل جريانه على رجل في تثنيته وجمعه، نحو بدليل أول القاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات، هذا الأصل فيها. قال نحو أقل رجلين يقولان، لو كان يقولان هو الخبر لما صح لعدم التطابق. أقل رجلين، أقل واحد، أقل شيء واحد، أقل رجلين يقولان ثنى، اعتبر ماذا؟ اعتبر المضاف إليه، إذن ليس خبرا بل اعتبر ما هو صفة له، يقولان هذا صفة لرجلين صحيح؟ لو كان خبرا لقال أقل رجلين يقول ذلك، التزم أقل رجال يقول ذلك، لكن لو قال أقل رجلين يقولان ذلك وأقل رجال يقولون ذلك، الاعتبار هنا باعتبار ماذا؟ النكرة، لأنه صفة لها، إذن لم يكن ماذا؟ لم يكن خبرا، اتضحت الصورة؟ إذن أقل رجل يقول ذلك، يقول هل هذا خبر عن المبتدأ أقل؟ الجواب لا. لما؟ لأن القاعدة أن الجمل بعد النكرات صفات، هذا أولا. ثانيا وجدنا أنه لو ثني رجل ثني الفعل، لو جمع رجل جمع الفعل، إذ لو كان خبرا عن المبتدأ المبتدأ مفرد شيء واحد أقل للزم الإفراد، لكن وجدناه يقول ماذا أقل رجلين يقولان ثنى، أقل رجال يقولون، إذن هذا ليس خبرا بل هو صفة، إذن هذا مبتدأ لا خبر له وليس وصفا، إذن نقول هذا لا إشكال فيه، هذا خارج عن القاعدة ولا يعتبر ماذا قسما مستقلا به بنفسه. وأقل رجال يقولون ذلك ولا من القسم الثاني، لأنه لا فاعل له إلا أن يقال المراد بالخبر ما تحصل به الفائدة فيدخل ذلك في القسم الأول، يعني إلا أن يقال أراد تعميم، والأولى أن يقال ماذا أنه لا خبر له ولا نقضى، ولا نقضى. قال وقول أو وصفا أو هذه للتنويع، وإن أدخلت في الحد أو الرسم لا بأس، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، هذا المراد به ماذا أو التي للشك وليست أو التي للتنويع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المعرفات. أو وصفا مخبرا عنه، أو وصفا رافعا لمكتفى به، وصفا هذا معطوف على قوله مخبرا عنه، كأنه قال هو الاسم المجرد حال كونه مخبرا عنه أو حال كونه وصفا، فإن المخبر عنه والوصف نفس المبتدأ، مخبر عنه والوصف نفس المبتدأ أو كذلك الوصف، نعم أقائم الزيدان، قائم وصفنا هو نفس المبتدأ، وكذلك الاسم الذي أخبر عنه زيد قائم، قائم أخبر عن زيد، زيد هو نفس المبتدأ. رافعا لمكتفا به هذا شرط في صحة الوصف، في صحة وقوع هذا الوصف مبتدا. هل كل وصف يكون عاملا؟ الجواب لا. إذن كل وصف جاء مبتدا حينئذ يرفع فاعلا فيكتفى به عن الخبر، الجواب لا، لأن من شرط ذلك أن يكون عاملا، فإذا انتفى إعماله انتفى ماذا؟ اكتفاؤه بمرفوعه، لأنه ليس له مرفوع عن الخبر. ولذلك قال شرط في صحة وقوع هذا الوصف مبتدا عند التنزل. وقول المكتفى اسم مفعول وبه نائب فاعل له، أي رافعا لما يكتفى به واستغنى به في حصول الفائدة به، متى ما تمت الفائدة فتم، سواء كان ذلك المرفوع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا. ولا يجوز أن يرفع به أو أن يرفع ضميرا متصلا، ضميرا متصلا، وفيه خلاف يأتي به ألفية إن شاء الله تعالى. إذن أو وصفا، هذا الوصف من شرطه أن يكون رافعا، إذن لابد من شروط إعمال تتحقق فيه. لمكتفى به يعني تحصل به ماذا؟ كفاية، بمعنى أنه تتم الفائدة به، يعني الفائدة التامة شرط لزالت، قلنا اللفظ المفيد شرط الكلام، وهنا جملة اسمية، جملة اسمية، وإن كان ما بعد الوصف يسمى ماذا؟ يسمى فاعلا. أقائم الزيداني، قد يقول قائل هنا عندنا توسط، قائم مبتدا والزيداني فاعل، إذن عندنا جملة اسمية مركبة من مبتدا وخبر، وعندنا جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل، وهنا قائم الزيداني مبتدا وفاعل، هل هي منزلة بين المنزلتين أو ماذا؟ قل لا، هي باقية على أصلها، فالحكم باعتبار ما ينطق به كما مر معنا. فإذا نطق به ابتداء بأنه مبتدا فالجملة ماذا؟ اسمية، سواء كان ما بعده المرفوع، سواء كان خبرا أو فاعلا سد مسد الخبر، فهي اسمية باقية على أصلها، لأن الفاعل ليس من شرطه أن يرفع بالفعل، الفاعل ليس من شرطه، بل قد يرفع بغير الفعل كالاسم الذي معنا وصفه. إذن رجعنا إلى ماذا؟ إلى كون الجملة اسمية، فلا يرتبك الطالب هنا. قال أو وصفا رافعا لمكتفا به، ويدخل في هذا الوصف المكتفي بمرفوعه اسم الفاعل. يعني ما المراد بالوصف؟ وصف ما دل على ذات وصفة، ما دل على ذات وصفة يدخل فيه ماذا؟ اسم الفاعل، لكن اسم الفاعل هذا يرفع فاعلا، واسم المفعول لكنه يرفع نائب فاعل. إذن اكتفى بمرفوعه أعم، ليشمل الفاعل ونائب نائب الفاعل والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة، كلها داخلة فيه في الوصف، فإن الجميع مقيس على اسم الفاعل. وإن لم يرفع هذا الوصف الخبر، لماذا؟ لأنه بمنزلة الفعل، هذا الوصف بمنزلة الفعل، يعني في قوة الفعل، وهذا تعبير ابن هشام في شرح القطر هو أدق، في قوة الفعل، في قوة الفعل، في معنى الفعل، في قوة الفعل، في قوة الفعل أحسن، لأنه بمنزلة الفعل، والفعل لا يرفع الخبر وإنما يرفع فاعلا أو نائب فاعل، فكذلك ما حمل عليه. وعلل أيضا بأن الخبر محكوم به على المبتدأ، ومرفوع الوصف محكوم عليه، مرفوع الوصف محكوم عليه. قال الشارح إذن هذا كله يتعلق بحد المبتدأ، كل هذا الوقت في حد المبتدأ، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير زائد. بعضهم يقول ماذا؟ الاسم المرفوع، صحيح أو لا؟ حتى ابن أجرون قال اسم مرفوع، مرفوع هذا حكم، والحكم في الأصل ماذا؟ أنه لا يدخل الحد، لا يدخل الحد، وبعضهم توسع. ثم قال والخبر، أراد أن يعرف الخبر، هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور، لأن ما كان مع الوصف لا يسمى خبرا، فلا بد من الاحتراز عنه، لأن ما كان مع مبتدا لو قال ماذا؟ ما تتم الفائدة به مع المبتدأ دخل ماذا؟ الفاعل ونائب الفاعل. لو قال الخبر هو ما تتم به الفائدة مع المبتدا. أقائم الزيداني، الزيداني يصدق على الحد أو لا؟ نعم يصدق على الحد. تضح عرف الخبر به أنه ماذا؟ ما تتم به الفائدة مع المبتدا. والزيداني في قولك قائم الزيداني تمت به الفائدة أو لا؟ تمت به الفائدة، ولا يسمى خبرا. إذا لابد من إخراجه، لابد من إخراجه، لأن الخبر هنا يختص بأحد نوعي المبتدا. قلنا المبتدا نوعان، مبتدا مخبر عنه ومبتدا لا خبر له. وإذا أردنا أن نعرف الخبر لابد من إخراج الثاني، ولا نقول ماذا؟ ما حصلت به الفائدة مع المبتدا، وإلا عم القسمين، وهذا لا يصح، لابد من إخراجه. ولذلك قالوا الخبر هو الجزء متم الفائدة كما عبر ابن مالك هناك. الجزء يعني من جزئي الكلام، لأن المسند جزء والمسند إليه جزء آخر، وأن لابد الكلام يتألم من ماذا؟ من مسند ومسند إليه، لأن الإسناد شرط في صحة الكلام أن يسمى كلاما، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. إذن هما جزآن، مبتدا وخبر، فعل وفاعل، هذا الأصل. فقوله هو الجزء أي أحد جزئي الكلام، المسند والمسند إليه، الذي حصلت يعني وجدت وتمت به الفائدة. أي فائدة؟ الفائدة التي اشترطت في حد الكلام، لأن البحث هنا في نوع من نوعي الكلام الذي هو الجملة الإسمية. فإذا قيل الفائدة في الجملة الإسمية المراد بها الفائدة المشترطة في حد الكلام، وهي الفائدة التامة، الفائدة التامة، ولا تكون إلا تركيبية. فائدة التامة لا تكون إلا تركيبية، بخلاف الفائدة التركيبية قد تكون تامة وقد لا تكون تامة. لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم الفائدة التركيبية، لا تستلزم الفائدة التامة، والفائدة التامة تستلزم تركيبية. مقابل ذلك الفائدة الإفرادية، كفائدة زيد مثلا، زيد مفيد أو لا؟ مفيد، لكن ليس فائدة تركيبية، بل هو فائدة إفرادية، يعني كلمة مفرد. قال هنا هو الجزء الذي حصلت به الفائدة، أي فائدة الكلام، وتمت به، لابد من ذلك كما هو الشأن في حد الكلام. إذ البحث هنا في نوع من نوعي الكلام، كلام إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. قال مع مبتدأ، مع مبتدأ أخرج ماذا؟ أخرج الفاعل، لأن الفعل يتم معه ماذا؟ فائدة بالفاعل. ولذلك قال الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ، جزء حصلت به الفائدة مع فعل وهو الفاعل، ليس مرادا هنا مع مبتدأ. ثم وصف هذا المبتدأ بقوله غير الوصف المذكور، غير الوصف المذكور، فإن الذي يتمم الفائدة مع المبتدأ ليس خبرا، بل هو فاعل أو نائب فاعل. قال غير الوصف المذكور يعني الرفع، يعني الرافع لمكتفا به بالجر صفة لمبتدأ. أما الوصف المذكور وإن حصلت به الفائدة بمرفوعه فمرفوعه ليس بخبر، بل هو مسند إليه لذلك الوصف، والخبر لا يكون مسندا إليه، بل هو مسند، خبر مسند، والمرفوع مرفوع الوصف المكتفى به هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مسندا، بل هو مسند إليه. قال هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. ثم قال وحكمهما، لما بين حقيقة كل منهما انتقل إلى الحكم، ولذلك إدخال الحكم في الحد خطأ. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أولا تتصوره، وتصوره يكون بماذا؟ بالحد، سواء كان تاما أو ناقصا، بالرسم سواء كان تاما أو ناقصا، ثم بعد ذلك يأتي الحكم. ولذلك لما عرف كل منهما قال وحكمهما، أي حكم المبتدأ وحكم الخبر، أنهما أي المبتدأ والخبر مرفوعان، كل منهما مرفوع إما بالضمة أو منابع عنها، سواء كان الرفع لفظيا أو تقديريا أو محليا أو عاما، أي مرفوعان لفظا أو تقديرا أو محلا أو محلا. وهنا علل كونهما مرفوعين، قال لأنهما عمدتان في الكلام، عمدتان في الكلام. وكذلك المبتدا عمده يعني اصل عمده كاسم عمده ثم ماذا يعتبر اصلا، والرفع هو الاصل في باب الاعراب. نقول انواع الاعراب الرفع، اذا الرفع يجعل لماذا؟ للاصل الذي هو العمد، والمبتدا عمده والخبر عمده والفاعل ونائب الفعل عمده، اذا كله ماذا؟ كله يكون اعرابه بالرفع. والرفع اعراب العمد بخلاف النصب والجر، فانه اعراب الفضلات على ما اشتهر، اي مرفوعان لفظا او تقديرا او باتفاق، يعني هذا اجماع كاتفاق النحاة، باتفاق من النحاة. قال وذلك المبتدا والخبر المحكوم لهما بالرفع مثل ماذا؟ كما مثل به الناظم. ماذا مثل الناظم؟ زيد عاقل، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، العامل فيه الابتداء كما عرفنا، و رفع ضم ظاهر على اخره، وعاقل خبر مرفوع بالمبتدا ورفع ضمه ظاهره على اخره. وكذلك ثني واجمع، زيدان قائمان، الزيدون قائم، حكم واحد. قال كما مثل به الناظم، وانما اختلفوا يعني بعد اتفاقهم على انه على انهما مرفوعان اختلفوا في ماذا؟ في العامل. فالخلاف في المبتدا والخبر في العامل، ما الذي اقتضى الرفع؟ هذا محل خلاف بين النحاة. وانما اختلفوا في رافعهما، اي رافع المبتدا ورافع الخبر، على اقوال اربعه ولسنا في حاجة إليها، وإنما نأتي بالصحيح. ولذلك قال أصحها أي أرجحها عند ابن مالك، ونسب هذا القول لسيبوي، عزي إليه القول به، أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، هكذا قال ابن مالك، هو القول المعتمد، هذا القول المعتمد. قال أن المبتدأ مرفوع به بالابتداء، وهو أي الابتداء حده جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، ثانيا أسقطها الشارح هنا وذكرها أولى، جعلك الاسم أولا الذي عبر عنه الناظم بقوله ماذا؟ وإن فتحت النطق باسم المبتدا، هو جعلك الاسم أولا، أنت الذي تختار، أنت الذي تقصد أن يكون هذا محكوما عليه أو يكون محكوما به، ثم تقدم وتؤخر على حسب القواعد والاصول التي تجيز وتسوي لك التقديم والتاخير. لكن لك ان تقوم ماذا؟ قائم زيد، زيد قصدت انك ماذا؟ ابتدات به الكلام ولذلك جعلته محكوما عليه، قائم هذا خبر. قالوا جعلك، جعلك ماذا؟ الاسم المعرف او المقترن بالمسوى اولا، اي مبدا لما بعده محكوما عليه في المعنى، لتخبر عنه بما بعده اي لتجعله محكوما عليه بما بعده حقيقة أو حكما، بما بعده لماذا؟ لأنك قد تقدم وتؤخر، فالتقديم والتأخير يكون بماذا؟ باعتبار الحقيقة وباعتبار الحكم. فإذا قلت زيد أخوك، فزيد مرفوع بالابتداء وأخوك مرفوع بزيد، وصح رفعه وإن كان جامدا، وصح رفعه وإن كان جامدا يعني عامل الرفع وإن كان جامدا، لأن أصل العمل الطلب الذي هو الاقتضاء اللي عبرنا عنه ماذا؟ الطالب للشيء المتمم لمعناه، هذا أصل العمل، كل فعل كل وصف كل عامل إنما يعمل بمعنى يطلب ما يتمم معناه، لا يصح معناه إلا بهذا، لأن أصل العمل الطلب هكذا. والمبتدا طالب للخبر من حيث كون من حيث كونه محكوما به له طالب طلبا لازما، طلبا لازما بمعنى انه لا ينفك عنه البتة. قال والخبر مرفوع بالمبتدا، هذا واضح، صار عامل ماذا؟ عامل المبتدا معنويا، وصار عامل الخبر لفظيا، ولا اشكال فيه، لا اشكال فيه. والفرق بينهما انهم قالوا في المبتدا بحثوا عن عامل لفظي لا يمكن ان يوجد، لانك فتحت به ماذا؟ النطق، فلم يتقدم عليه، أنت اشترطت في صحة كونه مبتدا تجرد عن العوامل اللفظية، إذا لن تبحث عن عامل لفظي، لم يبقى إلا عامل معنوي. وإذا لم تعلق الحكم بالعامل المعنى مع كونه ضعيفا، الأصل في العامل يكون لفظا، وكونه عاملا معنويا ضعيف هذا من حيث هو، لكن أنت بين أمرين، إما أن تجعله عاملا معنويا وتطرد القواعد بمعنى أنه ليس عندنا عمل إلا بماذا؟ إلا بعامل، وإما أن تقول هكذا ولد بدون ماذا؟ بدون عامل، فهو مرفوع بدون عامل كمن ولد وهو مختون، قل هذا لا يتأتى، هذا يعتبر نقضا للقواعد، فطردا للقواعد أن نعلقه بعامل معنوي. قال فعامل الأول معنوي يعني منسوب إلى المعنى أو أمر اعتبار يعتبره الإنسان في نفسه. قال والخبر مرفوع بالمبتدا فعامل الأول من الاسمين وهو المبتدا معنوي أي منسوب إلى المعنى وهو التجرد عن العوامل اللفظية، معنوي تجرد عن العوامل اللفظية، عدم اعتبر عدم. وعامل الثاني وهو الخبر اللفظي أي منسوب إلى اللفظ وهو المبتدا، ويعبر بعضهم بالعامل المعنوي ما لا حظ للسان فيه، هو كذلك ليس للسان نصيب منه ولا حرف، لا ينطق بشيء البتة، بخلاف قام ويقوم ومن وكان وظن كلها ألفاظ، لكن هنا المبتدا ليس عندنا لفظ، زيد لم يتقدمه شيء، إذا لا حظ للسان فيه، ومع كوني موجودا لكن الوجود اعتبر اعتباريا في الذهن لا وجود له في الخارج بمعنى أنك تنطق به، واللفظ ما للسان حظ فيه يعني نصيب فيه منسوب إلى اللفظ. قال والثاني لفظي ومذهب الكوفيين، لأن هذا مذهب البصريين الذي قدمه مالك، مذهب الكوفيين أن المبتدا والخبر ترافعا، هذا عامل معنوي كل منهما اقتضى الآخر، كل منهما اقتضى الآخر، لكن هذا عامل معنوي والأصل عدمه، الأصل عدمه أي رفع كل منهما الآخر، وحجتهم الكوفيين أن كل واحد منهما يفتقر إلى الآخر، فكان كل منهما عاملا في صاحبه، لكن هذا قول ضعيف لأنه أمكن أن يجعل عامل الخبر هو المبتدا وهو عامل لفظي صار مقدما أو مرجحا، والعامل في المبتدا كما ذكرنا سابقا. قال وقد علم من حد المبتدا أنه على قسمين، مبتدا له خبر كما في النظم ولم يذكر الثاني، ومبتدا لا خبر له بل له مرفوع يغني عن الخبر، وهو الوصف المسند إلى الفاعل نحو أقائم الزيدان أو نائبه نائب الفاعل نحو ما مضروب العمراني. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.